طبعا غلا بعض المتأخرين قالوا من كان فيه 99 سنة وبدعة واحدة يقال فيه مبتدأ، لم تشفع له 99 سنة أن يسمى سنيا وإنما يسمى مبتدعا. طبعا لو قالوا هذا الكلام فيها مشكلة. يعني ولنأخذ مثالا، حديث إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. هي دية عايدة على مين؟ عايدة على الله ولا عايدة على آدم؟ يعني على المخلوق، يعني على المضروب. ايه رأيك في الكلام ده؟ شوف يا سيدي، هناك حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. الحديث ده ضعيف، ضعفه ابن خزيمة في كتاب التوحيد إمام الأئمة، ضعفه بثلاث علل، وهو فعلا ضعيف معلل لا يصح، ولو صح لكان قاطعا للنزاع، فحد شيء ضيبان تقول ثاني. لكن الإمام أحمد قال من أعاد الهاء، هاء الضمير، على المضروب فهو جهمي. يبقى مع ذلك إن احنا نأتي على إمام الأئمة، ده لقب الأستاذ إمام الأئمة وهو محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح ونور علي مبتدع، نقول هذا. ما هو يقول بهذا ابن خزيمة، وأحمد بن حنبل يقول من أعاد الضمير على المضروب فهو جهمي. طب انت هتأولها ازاي؟ قال لك هذا كسائر صفاته تبارك وتعالى، عادي لا تقبل، لا نؤولها ولا نعطلها، ونسلم لمعناها كما سلمنا لمعنى باقي الصفات. تمام، ده رأي الإمام أحمد بن حنبل ورأي جماعة الحنابلة. ويبقى ابن خزيمة الذي كان يعظم أحمد ويأخذ بأقواله رحمة الله عليه يبقى جهمي، لو اعتبرنا أن من كان فيه بدعة واحدة وفي 99 سنة يصير مبتدعا يبقى يلزم هذا القائل أن يبدع ابن خزيمة. ولها نظائر حقيقة الإمام الذهبي رحمة الله عليه ذكرها في سيرة أعلام النبلاء. المهم لم يكن يعني يسمي نفسه إلا أهل البدع. طب النهاردة الجماعات كثيرة، تلاقي السلفيين وتلاقي الإخوان وتلاقي التبليغ وتلاقي الخبيين والسروريين وجماعة الخشبة. عندنا جماعة في مصر، حكم مصر دي ولادة يعني، هي إمام في الخير والشر. لما تشوف الخير تلاقي الخير كله طلع منها، أصل السنة والسلفيين وبتاع الكلام، وعاد البدع ثم أسهزة برضو. تمام، وبرضو في الفن مصر رقم واحد في الفن والرأس والكلام ده عادي يعني. فكل الجماعات دي التي والتكفير طبعا والكذا، الجماعات دي جماعات دعوية إلا من تقلد عقيدة فيها، زي جماعة تكفير الهجرة كانوا اسمهم جماعة المسلمين، إلا أطلق عليهم التكفير والهجرة أعداهم يعني الذين لا يرون مذهبهم. طيب الإخوة معلش يعني أفسحوا إخوانكم في الخارج يعني. فكل جماعة من هذه الجماعات أخذت ناحية من نواحي الإسلام، أخذت ناحية من نواحي الإسلام. السلفيين أخذوا الجانب التعليمي، الاهتمام بالعقيدة وإرجاع الناس إلى ما كان عليه أصحاب القرون الأول، القرن الأول والذي يليه والذي يليه، فهذا هجية السلفيين وكدهم واستدمهم وكل ما يشغلهم أن يرد الناس إلى الاعتقاد الصحيح. ليه؟ لأن إذا اختلفنا في الله فعلى من نتفق؟ وهي الجماعات كل أو الفرق في الأول قالت إنما سميت فرقا لأنها فارقت أهل السنة والجماعة في معنى من معاني الإيمان، مش أي حد يفارق زي الجماعات الحالية يعني يبقى اسمه فرقة، لا مش اسمهاش فرقة إلا إذا هو اعتقد، اعتقد فرقة من الفرق وتدين بها. إنما مجمل الجماعة من أهل السنة داخلين في معنى أهل السنة. فالسلفيون يهتمون بالعلم، ليه؟ لأن اعتقادهم وهذا اعتقادي أنا اعتقاد الاعتقاد إذا لم يرجعوا إلى الله ويتفقوا عليه فحبلهم مفسوخ منصرم، ما خلاص ما فيش فايدة في هذا الكلام. فقال لك ده أهم شيء المسلمين يحتاجون إليه اليوم، فأنا لا أستطيع أن أقبل الإسلام بكليته لأن في أشياء لا أقدر عليها، فانحازوا إلى جانب العلم. الإخوان انحازوا إلى جانب التنظير والإدارة، يقول لك احنا أهم حاجة أن احنا إذا كان الحاكم مسلما فكل شيء هيستقيم، وده كلام صحيح. الذي ابن سعد سأله أمير مصر يوما، والذي ابن سعد إمام المصريين ينظر بمالك في المدينة وبسفيان في مكة وبالأوزاعي في الشام وبسفيان بن عيينة في الكوفة، يعني إمام من الأئمة الكبار يعني. قال سأله أمير مصر، قال صف لي هذا الأمر اللي هو الحكم يعني. قال إنما الحاكم كرأس العين، إذا تكدرت السواك. يعني لو أنت عايز تسمم المصريين تروح على أسوان منبع النيل، ها، لأن كل المية اللي جاية من أسوان داخلة في الترع والسواقي كلها، فالمية كلها تتسمم. ده الحل الوحيد، ما تجيش على فرع وتسممه، لا ده اللي هيسمم بس، لكن إذا أراد أن يسمم الترع والسواقي والكلام ده يبدأ من رأس العين، من رأس النهر يعني. قال إنما الحاكم كرأس العين، إذا تكدرت السواقي. طبعا يحط قوانين جائرة ويحط مظالم ويقبض على الناس ويقتل الناس والكلام ده، ليه؟ لأنه هو الحاكم، هو الذي يسن القوانين ويقدر يعمل أي حاجة. دي طبيعة الحكام من زمان من قديم. يعني إبراهيم عليه السلام لما نزل قرية من قرى الجبارين وكان معه سارة، الحاكم بتاع القرية دي كان له قانون، له قانون أي واحدة تدخل البلد ليست أما أو أختا يأخذها له، إذا كانت جميلة وكويسة يأخذها يغتصبها يعني. فدخل سارة وكانت رائعة الجمال مع إبراهيم عليه السلام، العسس بقى الجماعة الجواسيس قالوا له دخلت يعني قريتك امرأة لا تصلح إلا لك، فهاتوها لي. طبعا إبراهيم عليه السلام أول ما دخل عرف قانون البلد، فقال لسارة أنت أختي في دين الله، ما عارف ما يكونش الأخت تمام، فوالله لا يعبد الله غيري وغيرك على هذه الأرض، فإذا سئلت فأنت أختي، يعني اتفقوا مع بعضهم. فقم سألوا من دي؟ قال أختي. المفروض بمقتضى القانون بندعوا بيها، ها، لكنه غير قانون المرة دي، تنزل المرة دي، عارفين حلبي، ها، تنزل المرة دي تمام كده. قال له هتهالي أخته ولا أو شفته تعالى، القانون أنا اللي بعمله وأنا اللي بغيره. فلما يعني شعر إبراهيم عليه السلام، الحديث ده في البخاري، شعر إبراهيم عليه السلام أنه هيجيله عشان يأخذ ده، قام يصلي، فقوم خدوه وهو يصلي وابتهل إلى الله عز وجل. فلما ذهبت إليه ورأى جمالها على طول ما صبرش يعني تعمل وادي يده لا فدعت عليه فشلت يده تمام. فقال طيب فكيني، إذا لها ما قالش عز وجل وأنا اللي بقول إنه يعني يذهب عني هذا وأنا لن أضرك بشيء. فدعت الله عز وجل فرجعت إليه يده، فأمد الإيد الثاني فدعت عليه فرجعت يده الثاني، قال لا خلاص الثانية تبت، مش هنقول الثالثة يعني ما عملهاش يعني، وخلاص خديها مش ودوها، أنكم ما جئتوني بإنسان إنما جئتموني بشيطان. وعشان يتقي شرها بقى أخدمها هاجر. هاجر أم العرب، أم إسماعيل ليت اللي هو هذا الرجل الجبار، أعطى هاجر لسارة رضي الله عنها، حتى يعني بعد ذلك تزوجها إبراهيم عليه السلام وأنجب منها إسماعيل عليه السلام. فأقول لك يعني أي قانون أرضي زي ما سنه يشيله، هو إيه اللي يضره يشيله؟ وذلك كان الحل في شريعة الله عز وجل. ليه؟ لأنها لا تحابي أحدا ولا توافق أهواء الناس، إنما شريعة الله عز وجل حيث تكون المصلحة للناس. يعني كان كنت أتناقش مع أخي لي من المدة قصيرة عن مسألة التعدد، يعني وإن التعدد خلاف الهوى، مو شريعة الله عز وجل جاءت لخلاف الهوى. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نصب شيئا قانونا، قال إذا يعني اختلف عليك أمران فانظر أقربهما إلى نفسك فخالفه، فإن النفس تحب الهوى. فالمصلحة أحيانا تكون كالدواء المر، لابد أن تأخذه حتى تشفى، مع أنه مر وصعب. أحيانا تضطر إلى بتر ساقن أو بتر يد أو بتر إصبع أو الكلام ده، لأن بقاء جسمك بهذا البتر، إن تركت العلة في هذا البتر يرتد الجسم كله، مع أن هذا يعني شاق على النفس، ولكن المصلحة تقتضي هذا. شريعة الله عز وجل هكذا، لا تحابي أحدا ولا توافق أهواء أحد. وكان هذا ظاهرا جدا في القرون الأولى، كان ظاهرا جدا، لأن وظيفة الحكام على الحقيقة هو إقامة حكم الله في الأرض، ويسن من القوانين التي تتبع المصلحة المرسلة ما يحتاجون إليه من مسائل النوازل. احنا ما عندناش قانون ان اشارة المرور لو بقت خضراء تمشي، لو بقت حمراء تقف، ما عندناش قانون بكده، انما ده خاضع للمصلحة المرسلة التي لم تكن ثم كانت، تمام، بشرط في المصالح المرسلة لا تنافي نصا صريحا قبل ذلك. يعني مثلا الخطوط اللي كانوا بيحطوها في المساجد عشان يصلوا الصفوف، لا سيما لو كان الخط على عكس المكد او الفرش بتاع المسجد، فيقوم يشدوا خط على الارض علشان الناس تستقيم. طب هل هذا يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ لانه لم يكن له مقتضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهمه الامام قبل ان يقول الله اكبر ان يصلي الصفوف الصف الأول والثاني، ويرسل الناس يصفوا بين الصفوف، لو المسجد يعني الصفوف فيه كثيرة، مثلما كان يفعل عمر في الحديث اللي هو في البخاري في حديث مقتل عمر رضي الله عنه، أنه سوى الصفوف وكان يرسل من يسوي الصفوف حتى إذا لم يرى خللا قال الله أكبر، وبدأ في الصلاة فطعنه أبو لؤلؤ المجوس اللي كان مختبئ في المنبر، دخل المنبر وكان مختبئ لم يره أحد، وكان معه سكين بثلاث أطراف، ذات طرفين يعني يطعن كده ويطعن كده يعني. ولما طعن عمر رضي الله عنه فقال قتلني الكلب على الذي قتله، أبو الولد المجوسي في التصور أنه حيقتل، فعايز يجري، عايز يطلع من الصفوف، الصفوف كلها مستوية، فصار يطعن يمينا وشمالا، فقتل 13 مسلما بسبب هذا. ولما ظن أنه مأخوذ، لأن في بعض المسلمين رمى على وشه زي طيلسان أو جلبية أو هدوم أو الكلام ده، فعلم أنه مرحول فنحر نفسه إلى النار وبئس المصير. فعمر الخطاب كان يسوي الصفوف، فمهمة الإمام مش يقول السوي ومدلهم ظهره، لا، مهمة الإمام أن يسوي الصفوف، دي مهمته. فمعنى ان تحط خط على الارض، هل كان وضع خط على الارض او حبل على الارض مقدورا لهم ايام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان صعب؟ كان مقدورا لهم انه يشد خط، تمام. هل كان له مقتضى؟ كان له لازم عندهم؟ لا. شوف قلنا لا يعني اذا الامر ان كان له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدخل تعمله، إن كان له مقتضى تعمله، إن لم يكن له مقتضى لا يجوز أن تفعله وإلا صارت بدعة. لذلك الخط على الأرض والكلام ده من البدع المحدثات بسبب إهمال الأئمة لواجبهم. تسوية الصفوف من أهم مهمات الإمام، أن يصلوا الصفوف أولا قبل أن يقول الله أكبر. فعايز أقول يعني قديما في لحد آخر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كانش حد بيتسمى باسم معين. الجماعات الموجودة اليوم جماعات دعوية، كل واحد يرى الإسلام من منظوره هو. مثلا السلفيون يقولوا صلح من تحت لفوق، والإخوان يقولوا صلح من فوق لتحت. يقول لك أنا لو كنت على رأس الهرم سأمر الكل أن يتبع القانون، وهعمل عقوبات لمن يخالف هذا القانون. ده في القطعة الأسهل، أسهل جدا جدا من التعليم. ليه؟ للتعليم أنت لا يعني أنت تناقش أناس لهم عقول، فكل كلام تقوله يقول لك أنا معترض. معترض ليه؟ عشان كيت وكيت وكيت وكيت. والله كلامك معقول بس أنت غلطان عشان كيت وكيت وكيت وكيت. ألا هنفضل مع كل واحد كده؟ كل واحد عنده اعتراضات، إزاي نقدر نزيل الاعتراضات والكلام ده؟ فإن لم يزل اعتراضه يمكن أن يخرج من السنة والجماعة ببدعة من البدع.